نعود الآن لمسألتنا، ما حكم ماذا نكاح المحلل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال أولا حديث عبد الله بن مسعود أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. هو حقيقة ليس محللا، لكن لأنه قصد ذلك، وإنما الذي يحل ويحرم إنما هو الله سبحانه وتعالى، لكنه لما أراد أن يحل هذه المرأة لذلك الرجل سمي محللا. ولماذا يلعن أيضا المحلل له؟ إنما يلعن المحلل له إذا رضي وتواطأ معه، أما إذا كان لا يعلم ولا يدري ولا قصد له فإنه لا يدخل في ذلك. وهذا أيها الإخوة لعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد وكذلك الترمذي وكذلك أيضا أخرجه أيضا النسائي وغير هؤلاء من العلماء. ومثله أيضا حديث أبي هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن اللعن من الله سبحانه وتعالى، وأن اللعن إنما هو معناه الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ونحن نجد أن العلماء الذين بحثوا في تحديد الكبيرة، بعضهم قال هي التي تأتي مترتبا، التي يرتب عليها لعن أو أن تختم بكلمة نار أو نحو ذلك، والله وقد جاءت أحاديث كثيرة فيها اللعن، مما يدل على أن من يلعن فإنما هو مرتكب كبيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من لعن والديه، ويقول عليه الصلاة والسلام لعن الله من غير منار الأرض، ويقول عليه الصلاة والسلام في اللعن أيضا لعن الله من ذبح لغير الله، ويقول عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. إذن اللعن معناه الكبيرة، ولذلك تكلم بعض العلماء. فنحن الآن نجد أن الله في بعض الأحاديث فيها أن الله سبحانه وتعالى لعن من فعل ذلك الفعل، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن. وهذا لا يخلو، إما أن يكون خبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه لعن من فعل ذلك، ومن هو المخبر؟ إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو خبر صدق لأنه جاء عمن لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن من الذي أخبرنا بهذا اللعن؟ إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان من الله هذا اللعن فهو إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله قد لعن المحلل والمحلل له، وهذا خبر صدق لأنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق صحيح. وإن كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دعاء أيضا، هذا دعاء لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له، أي أن الله سبحانه، أي أن رسول صلى الله عليه وسلم يدعو على المحلل بأن يلعنه الله وأنه يستحق ذلك، أي أن يطرد من رحمة الله. وتعلمون بأنه إذا كان دعاء فهو مستجاب، لأنه صدر عن من؟ صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوته مستجابة. إذن هو على كل الأمرين محظور. إذن من يفعل ذلك فإنما هو يرتكب كبيرة من الكبائر. وقد مر بنا من أحاديث رسول الله لعن الله من ذبح لغير الله، والذبح لغير الله إنما هو شرك، لأن من يذبح لغير الله يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، ومن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فإنما هو مشرك، وهو هنا مشرك شرك أكبر، لأن الله تعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ومن يلعن والديه فإنما هو يرتكب كبيرة، ومن يغير علامات الأرض فإنما هو يرتكب كبيرة. إذن الذي يستحق اللعن إنما هو من يرتكب كبيرة. ثم يأتي بعد ذلك اختلاف العلماء في هذا الأمر. أولا العلماء من حيث الجملة متفقون على أن من تزوج امرأة ليحلها لرجل آخر فإن ذلك لا يجوز على هذه الصفة، لكن لو رجع بعد ذلك وصح ألغي هذا الشرط هل يصح أو لا؟ من هنا يبدأ اختلاف العلماء، فنأخذ ألفاظ الكتاب فنبينها. قال وأما نكاح المحلل عن الذي يقصد بنكاحه تحليل المطلقة ثلاثا، فإن مالكا قال هو نكاح مفسوخ. ثم أيضا انظروا أيها الإخوة إلى هذا التشبيه البليغ الذي شبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله، هم يتشوقون لذلك. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، وهو حديث حسن. ألا كما ترون ذات استفتاح أخبركم ليهيئ أصحابه رضي الله عنهم ليستمعوا إلى ماذا يقول. ألا أخبركم، هو لم يخبرهم مباشرة، وإنما أراد أن يهيئهم لهذا الأمر ليكونوا لذلك أوعى وأدرك لبيان خطورة هذا الأمر وأهميته. ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى. قال هو المحلل، ثم أتبعه لعن الله المحلل والمحلل له، فهو كمن يذهب ليستعير تيسا من جاره أو من زميله أو من غيره لينزو على شيء، على ماذا غنمه. فهل هذا يجوز شرعا؟ هذا أيضا تشبيه من رسول صلى الله عليه وسلم لينفر أيضا من هذا العمل. فإن مالكا قال هو نكاح مفسوخ، وقال أبو حنيفة والشافعي هو نكاح. فإن مالكا وأحمد قال هو نكاح مفسوخ ولا يحل بأي صفة من الصفات. فلو قدر أن وليها قال مثلا زوجتكها إلى أن تطعها، أو زوجتكها لتحلها لفلان، أو هو الزوج قال أتزوجها ليحلها لفلان أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز عند الإمامين مالك وأحمد قولا واحدا مهما قيل ومهما علل، فقولهما واضح في ذلك، وهو الذي تدل عليه الأحاديث دلالة صريحة. وقال أبو حنيفة والشافعي ونكاح صحيح. حقيقة قول أبي حنيفة والشافعي ليس كما ذكر المؤلف، يحتاج إلى تفصيل. أبو حنيفة نقل عنه أنه قال الشرط باطل والعقد صحيح، فيرجع في ذلك يلغى هذا الشرط فيتزوجها زواجا صحيحا على أنه لا يقصد التحليل فيصحح العقد. وأما الإمام الشافعي فإنه فصل القول في هذه المسألة. أولا الشافعي له قول قديم وله قول جديد، لكننا لا نريد أن نأخذ بالقديم وإنما نكتفي في الجديد. فالشافعي رحمه الله فصل القول في هذه المسألة فقال إن تزوجها بشرط، يعني إن شرط أن يتزوجها ليحلها لزوجها الأول، أو اشترط عليه أن يتزوجها ليحلها لزوجها الأول، قد يكون الشرط من الزوج نفسه وربما يكون من الولي. فيقول الإمام الشافعي نقف هنا، فإن وضع ذلك لفظا أي صرح به في العقد فهذا لا يجوز أبدا، فهذا هو نكاح فاسد وهذا هو نكاح المحلل، وبهذا يلتقي مع الإمامين مالك وأحمد. وأما إذا نوى أي قصده فإن ذلك يصح عند الشافعي. لكننا أيها الإخوة نرجع بعد ذلك لنناقش هذه المسألة. أنتم تعلمون وبخاصة الإخوة الذين درسوا قواعد الفقه، هناك قاعدة معروفة مشهورة من القواعد الكبرى، الأمور بمقاصدها، وهناك قاعدة تعتبر فرعية يتكلم عنها العلماء، هل العبرة بمعاني الألفاظ أو بمقاصدها، هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها، يعني هل العبرة بألفاظ العقود أو بمعانيها. فالإمام الشافعي هنا يفرق بين اللفظ وبين المعنى، فيرى أنه إن صرح باللفظ فإن الأمر يحرم ولا يجوز ويكون مع الإمامين مالك وأحمد، وإن نواه بقلبه فإن ذلك لا يؤثر. والمالكية والحنفي والحنابلة يناقشون هذا الرأي ويقولون لا نرى فرقا بين أن يصرح وأن ينوي، لأن الأمور بمقاصدها، وهذه القاعدة إنما بنيت على حديث متفق عليه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما ثواب أو جزاء الأعمال إنما هو بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن الأمور بمقاصدها، إذن العقود يقصد بها المعاني، وما وضعت الألفاظ إلا للدلالة على المعاني. إذن يقول هؤلاء لا نرى فرقا بين أن ينطق الولي بأن يشترط ذلك لفظا أو أن يشترط ذلك أيضا المتزوج أو أن لا يشترط. وقد جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: إني تزوجت امرأة لأحلها لزوجها، يعني الأول، ولم يأمرني بذلك، ولم يعلم، انتبه أيها الإخوة، ولم يأمرني أي الزوج، بمعنى لم يطلب مني أن أتزوجها، بل إنه أكثر من ذلك، لم يعلم بذلك، وإنما الذي أردت أن أفعل ذلك وقصدت. إذن الزوج لم يأمره، لم يطلب منه هذا العمل، ولم يعلم أيضا بأنه سيفعل ذلك لأجله. فقال له عبد الله بن عمر: لا نكاح إلا عن رغبة، لا نكاح، لا نافية للجنس إلا عن رغبة، فإن رضيتها فأمسكها، وإن سخطتها ففارقها، وإن كنا لنعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. انظروا، هذا عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، يأتيه رجل فيسأله عن صلب المسألة ويقول له إنه تزوج امرأة، ربما دفعته العاطفة ليتزوج هذه المرأة، ربما يكون زوجها متعلقا بها، ربما لها أولاد، فهو ظن أنه يحسن صنعا في هذا العمل. وبين أن الرجل لم يطلب منه ذلك، ولم يعز إليه، ولم يطلب منه الأولياء، وإنما هو فعل ذلك بمحض إرادته ورغبته. فقال له: لا نكاح إلا عن رغبة، أنت تتزوجها رغبة فيها، فإن رضيت وأعجبت فأمسكها، وهذا هو المطلوب، وإن لم يحصل ذلك ففارقها. ثم بين له خطورة الأمر فقال: وإن كنا، أي لقد كنا، نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا، والسفاح كما تعلمون الزنا، وجاء تفصيل أيضا في روايات أخرى. وجاء رجل إلى الصحابي الجليل أيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقال: إن عمي طلق زوجته ثلاثا، ويريد رجل أن يحلها له، فماذا قال له عبد الله بن عباس؟ من يخدع الله يخدعه، من يخدع الله يخدعه. فأي إنسان يظن أنه يخادع الله في هذه الحياة الدنيا فهو خاسر، ربما يخادع الأمر الناس في هذه الحياة، ربما يمكر بهم، ربما تنطلي مثلا أفعاله وأقواله على بعض الناس، وربما تمضي فترة من الزمن وهو على هذه الطريقة وعلى هذا وهو على هذا المن. لكن الأمر لم يستمر، ولو استمر فإن ذلك يحصل بالنسبة للمخلوقين. أما من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، من يعلم السر وأخفى، من يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، فمن يستطيع أن يخادعه؟ يقول الله تعالى يخادعون الله وخادعهم، ويقول تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فمن يظن أنه يخدع الله أو يمكر بالله سبحانه وتعالى فإنما هو يخدع نفسه ويمكر بها، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إذن أيها الإخوة، كما ترون رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل لنا عن ربه عز وجل أنه لعن المحلل والمحلل له، أن الله سبحانه وتعالى لعنهما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود أيضا لعنهما، وبين عليه الصلاة والسلام أنه بمثابة التيس المستعار. ونحن نجد أيها الإخوة، وقد تعرضنا كثيرا لمسألة النية وفصلنا القول فيها تفصيلا واضحا عندما بدأنا في مسألة النية في الوضوء أول ما بدأنا في هذا الكتاب، وعرضنا لها أيضا في الصلاة وفي الحج وفي الصيام، لنعلم أيها الإخوة أن هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، هو ضمن أربعة أحاديث ذكر العلماء أن هذه الشريعة تدور عليها، أحكام هذه الشريعة تدور على هذه الأحاديث الأربعة. وحصل خلاف في الثلاثة، بعضهم يبقي بعضها وبعضهم يأتي ببدء إلا هذا الحديث، فلم يخالف في كونه منها أحد من العلماء. ولذلك نجد أن الإمام الجليل البخاري افتتح به كتابه الصحيح إنما الأعمال بالنيات، والنية أيها الإخوة إنما هي عمل القلب، وعمل القلب إنما هو الإخلاص. والله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ومن يهبه الله سبحانه وتعالى الإخلاص فيمتلئ به قلبه، يشع هذا النور فيسلك به طريقا مستنيرا لا وجاج فيه ولا انحراف، يسير في طريق واضح النير يوصله إلى جنات النعيم. إذن من يشرق قلبه بنور الإخلاص تستقيم أعماله، أولا تصلح جوارحه وتصلح أعماله، ويسير على طريق الهداية والرشاد. إذن نحن نفهم من هذا الحديث أن المقاصد معتبرة وأنها الأساس، فلا يجوز لمسلم مهما كان أن يقدم على هذا الأمر ليحلل امرأة لزوجها وقد سمع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم، فالأمر خطير. إذن هذا نكاح من الأنكحة التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خطورتها. واللعن أيها الإخوة لا يقال إلا على من يرتكب محظورا، لا ينعل الإنسان الذي يفعل أمرا يسيرا. لو أن إنسانا ارتكب مثلا خطأ أو فعل أمرا مكروها فإنه لا يستحق اللعن، لأن اللعن إنما هو الطرد من رحمة الله تعالى. إنما من الذي يستحق اللعن؟ هو الذي يرتكب كبيرة من الكبائر. ولهذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقل لنا أن الله سبحانه وتعالى لعن أصنافا من الناس ومنهم الذين يذبحون لغير الله سبحانه وتعالى. قال وسبب اختلافهم اختلاف في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل الحديث، فمن فهم من اللعن التأثيم، يعني المؤلف ما جاء ببقية الحديث لعن الله المحلل والمحلل له. ونحن قلنا لماذا لعن الإسناد الحسن؟ ألا أخبركم بالتيس المصدر؟ قال فهذه هي الأنكحة الفاسدة بالنهي. يعني هذه الأنكحة التي جاء النهي صريحا في التحذير منها، لا شغار في الإسلام، نهى عن نكاح الشغار، نهى عن المتعة، جاء النهي صريحا لعن الله المحلل والمحلل له. قال وأما الأنكحة الفاسدة بمفهوم الشرع فإنها تفسد. هناك أنكحة أيضا فاسدة، يعني لم يكن الفساد مقتصرا على هذه، ولكن هذه فصلها العلماء لخطورتها وأهميتها ولشدة الحياة الحاجة إلى بيانها تفصيلا. نعم. قال وأما الأنكحة الفاسدة بمفهوم الشرع فإنها تفسد إما بإسقاط شرط من شروط صحة النكاح أو لتغيير حكم واجب بالشرع من أحكامه. بإسقاط شرط من شروط النكاح، كان يشترط مثلا لا نفقة لك، لا صدقة لك، أو هي تشترط ألا يطأها، وسنفصل القول في هذا إن شاء الله لأن المؤلف أجمل. أو لتغيير حكم واجب بالشرع من أحكامه. أو تغيير حكم من الأحكام، لأن الرجل إنما يتزوج لماذا؟ إنما هو يتزوج لأجل الاستمتاع في هذا، هو المقصد الأسمى، وهناك مقاصد أخرى منها الأولاد وأن يغض ما يحفظ فرجه وأيضا يغض بصره، لكن أيضا هذا من أسماها وأهمها. فلو أنها اشترطت عليها لا يطعها، هنا لم تتحقق الغاية من الزواج. جعل لكم ومن آيات خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكن إليها، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. أو لتغيير حكم واجب بالشرع من أحكامه مما هو عن الله عز وجل، وإما بزيادة تعود إلى إبطال شرط من شروط الصحة. هذا كلام مجمل، نرى ما لم يوفه المؤلف نحن نوفي، لأننا نود أن نخلص من هذا حتى نبدأ إن شاء الله في باب جديد. نعم. وأما الزيادات التي تعرض من هذا المعنى فإنها لا تفسد النكاح باتفاق، وإنما اختلف العلماء في لزوم الشروط التي بهذه الصفة. ما هي الشروط؟ بعض العلماء يقسم الشروط إلى أقسام ثلاثة: شروط يلزم الوفاء بها، وأنا عندما أذكرها ليس معنى هذا أن محل اتفاق، لا، وإنما أريدها. بعض العلماء قسم الشروط إلى أقسام ثلاثة: شروط يلزم الوفاء بها، وهي الذي ذكرها المؤلف، كأن تشترط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها، وألا يتسرى، وألا يخرجها من بيتها، وألا يخرجها من بلدها، وألا يسافر بها. فبعض العلماء قال يلزم الوفاء بهذه الشروط. لماذا؟ لأن للمرأة منفعة فيها، فمن منفعة المرأة لا يتزوج عليها، ومن منفعتها أن تبقى تعيش بين أهلها، ومن منفعتها أن لا يسافر بها بعيدا فتبقى غريبة، هذه لها منفعة فيها. لكن هل هذه تلتقي مع الشرط؟ الحنابلة يعتبرون ذلك، وبعض العلماء لا يعتبرها. القسم الثاني: هناك شروط يرى العلماء أو أصحاب هذا المذهب والقول أنها تفسد ويبقى العقد، يعني يصح العقد وتفسد هذه الشروط. مثلا يشترط الزوج على المرأة ألا مهر لها، لماذا؟ هذا ظلم وتعدي. ألا ينفق عليها، ومن أين تأكل وتشرب؟ وربما يشترط عليها أن تنفق هي عليه، وهذا ربما يحصل في هذا الزمان، أو هي تشترط عليه ألا يطأها، أو أن يعزل لأنها لا تريد الأولاد مثلا، وهكذا من الأمثلة الكثيرة في هذا المقام. فهذه حقيقة يبطل الشرط ويصح العقد. إذا ألغي الشرط فإنه يبقى النكاح صحيحا. الثالث، القسم الثالث، هو الذي يفسد العقد والشروط فيه معا، كلها تفسد. لماذا؟ وهذا هو النكاح المؤقت، وقد مرت بنا أمثلة مثل نكاح الشغار المحلل والمحلل له، نكاح المتعة، ومثله أيضا من يتزوج امرأة ويشترط طلاقها، يعني إنسان يقول أنا أتزوجك وسوف أطلقك، هذا لا يجوز. لكن لو تزوج الإنسان امرأة وفي نيته أن يطلقها فكثير من العلماء يرون جواز ذلك، لأن الإنسان ربما يتزوج هذه المرأة وفي نيته أن يطلقها، فالله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب وهو مغير الأحوال، ربما يتزوج هذه المرأة لهدف من الأهداف فتستقر في نفسه ويلقي الله سبحانه وتعالى محبتها في قلبه فيتعلق كل منهما بالآخر لما بينهما من التعامل بالأخلاق الكريمة فيحصل الود فتستقر الأحوال، حينئذ زال الشيء الذي كان يدور في نفسه ويضمره في قلبه. لكن لو أعلن ذلك لا يجوز، لأن هذا نكاح فاسد. هذه هي الأقسام الثلاثة، والآن نرجع إلى الكتاب وقد جاء بشيء منها. قال: وأما الزيادات التي تعرض من هذا المعنى فإنها لا تفسد النكاح باتفاق، وإنما اختلف العلماء في لزوم الشروط التي بهذه الصفة أو لا لزومها، مثل أن يشترط عليه ألا يتزوج عليها أو لا يتسرى. نحن أيها الإخوة، هناك أحاديث جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هي بمثابة القواعد، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، هذا نستخرج منه قاعدة، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، وهذا جاء في قصة بريرة عندما اشترط أو أراد أهله أن يشترط الولاء. وأيضا من الحديث: إن أحق ما أوفيتم به إنما هو، إن حق ما استوفيتم به الشروط إنما هو، معنى الحديث النكاح. إذن الشروط ينبغي الوفاء بها، فهنا دليل على الوفاء بالشروط. قال: مثل أن يشترط عليه أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا ينقلها من بلدها. هذه الأمثلة التي جبتنا في المثل الأول، بعض العلماء يرى أن هذه شروط سارية كما ذكرت لكم عند الحنابلة. لماذا الحنابلة أقروها؟ لأنهم يرون أن فيها منفعة للمرأة، والمرأة لم تضغ غلا في عنق الرجل فتلزمه، هي تريد هذا، أنا أريد، أنا لا أستطيع أن أعيش مثلا مع غيري، أنا لا أريد أن أسافر عن بلدي، فإن رضيت فالحمد لله وإلا فلا. فقال مالك: إن اشترط ذلك لم يلزمه إلا يكون في ذلك يمين بعتق أو طلاق. يعني مالك يقول لا مانع أن يشترط ذلك لكن لا يلزمه. لكن السؤال هنا: الذين يقولون يلزم، الآن عند الحنابلة لو قدر أن إنسان تزوج امرأة واشترط عليه ألا يسافر بها ثم أخذها ليلا وسافر بها، إذا رضيت انتهى الأمر. كذلك أيضا تزوج عليها ورضيت، كذلك ما أكثر الشروط التي تزول، إذن هي لا تخل في العقد. فكم من زوجات اشترطن هذه الشروط وسوفر بهن إلى أبعد البلاد. فقال مالك: اشترط ذلك لم يلزمه إلا أن يكون في ذلك يمين بعتق أو طلاق. إلا أن يكون أقسم عند مالك، حينئذ يتغير الأمر. إن ذلك يلزمه إلا يطلق أو يعتق من أقسم عليه، يعني من ربط ذلك بالطلاق فإنه لا يخلو، إما أن يوفي بالشروط أو أن يطلق، فلا يلزم الشرط الأول أيضا. وكذلك قال الشافعي وأبو حنيفة، وقال الأوزاعي وابن شبرمة، وقال الأوزاعي وأحمد، هنا أحمد مع هؤلاء، وهذا هو عثر عن عمر رضي الله عنه، وقال الأوزاعي وابن شبرمة لها شرطها وعليه الوفاء. وقال ابن شهاب: كان من أدركت من العلماء يقضون بها، يقضون بذلك أي يوفون بالشروط. وقول الجماعة مروي عن علي، وقول الأوزاعي مروي عن عمر رضي الله عنه. قال: وسبب اختلافهم معارضة العلماء. لكن هذه الشروط أيها الإخوة لا أثر لها في إفساد العقد، هذه شروط تشترط، فهناك من يرى وجوب الوفاء بها ومن هناك من لا يرى ذلك. وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص، فأما العموم فحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال في خطبته: كل شرط ليس بكتاب الله. هذا في قصة بريرة عندما أرادت العتق وأراد أهلها أولواها أن يشترطوا أن الولاء لهم، فقال اشترطي لهم الولاء، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ماذا ينفع إذا كان هذا الشرط الذي يشرطه الإنسان يخالف شريعة الله؟ فلا قيمة له ولا أثر ولا اعتداد به، إنما هو الشرط الذي يلتزم به هو الذي يسير على وفق الكتاب والسنة. أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال في خطبته: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. وهو حديث متفق عليه. قال: وأما الخصوص فحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج. أحق الشروط أن يوفى بها أن يؤدى بها ما تستحل به الفروج. فما دام وضع هذا الشرط والتزمت به وأنت أخذت هذه المرأة بأمانة الله واستحللت فرجها بكلمة الله فينبغي أن توفي بالشروط. إذن هنا خاص وعام. قال: والحديثان صحيحان، لأنهما في الصحيحين، خرجهما البخاري ومسلم، إلا أن المشهور عند الأصوليين القضاء بالخصوص على العموم. يعني تقديم الخصوص على العموم، أي تخصيص العام، بعبارة أسهل وأبسط أن الخاص يخص العام، هذا هو المعروف خلافا لابن حزم. قال: وهو لزوم الشروط، وهو ظاهر ما وقع في العتبية. ما هي العتبية؟ العتبية هذا كتاب معروف في مذهب مالك، ألفه محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي القرطبي المالكي من أهل الأندلس، هذا من العلماء الأعلام من علماء المالكية، وهذا كتاب جليل القدر وله كتب عدة في الفقه وفي الحديث، لأنه من العلماء الذين عنوا بذلك، وهو من علماء القرن الثالث، لأنه توفي 55 و200. العتبية ما هي؟ هي جمع فيها أو استخرج فيها ما سمع عن الإمام مالك، يعني المسموعات، أن يقال سمعت مالك أن يقول كذا وكذا، هو جمع في هذا الكتاب وسماه العتبية نسبة إليه، لأنه يقال له كما قلنا محمد بن أحمد بن عبد العزيز ابن عتبة، فقيل العتبية نسبة إلى ماذا؟ إليه. وهذا اشتمل على المسموعات التي ماذا؟ حكيت على الإمام مالك، فإنه جمع. وأنتم تعلمون أن التلاميذ وتلاميذ التلاميذ كانوا يعنون بأقوال العلماء وبخاصة الأئمة، فإنهم كانوا يجمعونها ويحررونها ويدونونها في كتب مسطورة، ولذلك حفظ الله للفقهاء للأئمة الأربعة فقههم. قال: وهو لزوم الشروط، وهو ظاهر ما وقع في العتبية وإن كان المشهور خلاف ذلك. قال رحمه الله تعالى: وأما الشروط المقيدة بوضع من الصداق فإنه قد اختلف فيها المذهب اختلافا كثيرا. المقيد بوضع من الصداق، يعني إما زيادة أو نقص. نعم، لأنه ربما يحصل العقد فيأتي الزوج فيقول خفضوا أو نزلوا ماذا الله، وربما يأتي أولياء المرأة يطالبون بالزيادة، وهذا يحصل كثيرا. فهناك من الناس من يغلب عليه الطمع، وهناك من الناس من يهمهم سعادة ابناتهم. قال: وأما الشروط المقيدة بوضع من الصداق فإنه قد اختلف فيها المذهب اختلافا كثيرا. هذا كله في مذهب مالك، فنستمع إليه قراءة حتى لا نترك شيئا في الكتاب، ثم ننتقل إلى الباب أو الكتاب الذي يليه. فإنه قد اختلف فيها المذهب اختلافا كثيرا، أعني في لزومها أو عدم لزومها. قال: وليس كتابنا هذا موضوعا على الفروع. يعني مراد المؤلف رحمه الله أن كتابه هذا إنما قصد به المسائل الأصولية، ولا نعني بالمسائل الأصولية التي تعرف بأصول الفقه، وإنما يقصد بها أمهات وأصول المسائل أي الأحكام الكبرى، ولذلك سماه بعض العلماء بكتاب القواعد، أي اعتبروه من القواعد الفقهية، لأنه يختار مسائل كبرى تندرج تحتها عدة فروع في الغالب، ولذلك نفسه أطلق عليه هذا الاسم. وهو أيضا قد ذكر في كتاب القذف بأنه إذا أنشأ الله تعالى في عمره ذكر ذلك سيكتب في فروع مذهب مالك، ولا أدري أكتب أم لا، الله أعلم. قال: وأما حكم الأنكحة الفاسدة إذا وقعت فمنها ما اتفقوا على فسقه قبل الدخول وبعده. وهذه مسألة تقريبا عرضنا لها نحن، يعني الفسخ أحيانا يحصل قبل الدخول وبعده، وتعلمون بأن الذين خالفوا في هذا الفرع إنما هم المالكية. فالمالكية رحمهم الله وبخاصة الإمام مالك يفرق في الكثير بين ما يحصل من فساد قبل الدخول وبعده، فإن كان قبل الدخول فإنه يرى الفسخ، وإن كان بعده فإنه في الغالب يصحح إن أمكن التصحيح. وبقية العلماء لا يفرقون في الغالب بين ما قبل الدخول وبعده. قال: فمنها ما اتفقوا على فسخه قبل الدخول وبعده، وهما كان منها فاسدا بإسقاط شرط متفق على وجوب صحة النكاح بوجوده. يعني لو أسقط شرط من الشروط التي تعتبر أساسا في النكاح، كما عرفنا وأشرنا إلى هذا ووقفنا أو عرضنا للأقسام التي تشترط في النكاح، سواء كان ذلك من قبل المرأة أو من قبل الزوج. قال: مثل أن ينكح محرمة العين. إذا نكح محرمة العين فهنا يجب الفسخ في هذه الحال، هذا يتعين ولا يجوز له، لكنه يسقط عنه الإثم إذا لم يكن عالما، فإن كان عالمين فإنه يقام عليهم الحد. نعم. ومنها ما اختلفوا فيه بحسب اختلافهم في ضعف علة الفساد وقوتها، ولماذا يرجع من الإخلال بشروط الصحة. ومالك في هذا الجنس، وذلك في الأكثر يفسخه قبل الدخول ويثبته بعده، والأصل فيه عنده ألا فسخ. هذا مر بنا كثيرا تطبيق ذلك على مذهب مالك، ولكنه يحتاط بمنزلة ما يرى في كثير من البيع الفاسد أنه يفوت بحوالة الأسواق وغير ذلك، ويشبه أن تكون هذه عنده هي الأنكحة المكروهة، وإلا فلا وجه للفرق بين الدخول وعدم الدخول. وهذا سبقا علقنا عليه وفصلنا القول فيه فيما مضى. قال: والاضطراب في المذهب في هذا الباب كثير، وكأن هذا أحسن المؤلف حيث سماه في الحقيقة اضطرابا، وهذا المسلك لم يسلكه غير المالكية. أما بقية المذاهب فإنها لا تفرق بين الدخول وبعده إلا فيما يتعلق بعدد الطلاق ونحوه، فذاك أمر آخر. وكأن هذا راجع عنده إلى قوة دليل الفسخ وضعفه، فمتى كان الدليل عنده قويا فسخ قبله وبعده، ومتى كان ضعيفا فسخ قبل ولم يفسخ بعد. وقد عرفنا فيما مضى أن النكاح يختلف تماما عن البيع في أكثر الأمور، وإن شابهه في أمور، فإنه كما هو معلوم في البيع إذا حصل خلل في المعوض انتقل بعد ذلك إلى العوض، لكن النكاح يختلف من هذه الناحية، فربما يحصل خلل مثلا في بعض الشروط فإنها تصحح، أما العقد فيبقى صحيحا، عدا أنواع كما مر بنا نكاح الشغار المختلف فيه، وهو أن الصحيح أنه لا يصحح، وكذلك أيضا نكاح المحلل، وكذلك أيضا نكاح المتعة، وهذه فيها خلاف كما عرفت. وسواء كان الدليل القوي متفقا عليه أو مختلفا فيه، ومن قبل هذا أيضا اختلف المذهب في وقوع الميراث في الأنكحة الفاسدة إذا وقع الموت قبل الفسخ. يعني هل ترث المرأة إذا حصل الموت قبل أن ينفذ الفسخ أو لا؟ مسألة فيها خلاف، وهذه ستأتي إن شاء الله في أحكام المواريث. وكذلك وقوع الطلاق فيه، فمرة اعتبر فيه الاختلاف والاتفاق، ومرة اعتبر فيه الفسخ بعد الدخول أو عدمه. قال: وقد نرى أن نقطعها هنا القول في هذا الكتاب. لماذا يقطع؟ لأن هذا كله حديث في فروع في مذهب معين، وهو يخالف ما سار عليه من كونه وضع كتابه فقها مقارنا. قال فإنما ذكرنا منه كفاية بحسب غرضنا المقصود.